أمشي إليك توسلا خطواتي وأعدها إذ أنها حسناتي. تمشي إليك توسلا خطواتي وأعدها إذ أنها حسناتي. ووددت لو أن الطريق لكربلاء من مولدي سيرا لحين مماتي لأنادي في يوم الحساب تفاخرا أفنيت في حب الحسين حياتي. مجنون وحبك علمني ما ساوم واخضع هيهات هيهات الذلة تعاشرني والمات بدربك ما مات كم طاغي الحاول يمنعني وارفع راياتي الثارات لبيك الحد قطعي المنحة صوت الدم يصنع ثورات في دمائي يا رجائي أثبت أصولي شايل يوم الطف بعيوني وبجفني تنام الأحزان نتعلم من هذا المنبر نصنع ثورة على الطغيان ملتزمين بهاي الخدمة بس هالخدمة تعلي الشان وحسين يرفع خدامه ويخلي الخادم سلطان في حياتي أو مماتي ويلهفة الماشي كربلاي. مشايت قصتك انصارك على العادة ورغم الأخطار كل قطرة سايلت من نحرك انشود بدرب الأحرار كل دمعة دربك محسوبة وبكل خطوة نصيح الثار ويتمنى العباس يجفوفه من يسمع صوت الزوار لا حضيفي أين كفي وينادي دمع العين كربلاي كربلاي وبدربي الطف لاحت راية رفت بكثر من تصريح وبدربي الطف لاحت راية رفت بكثر من تصريح تهتف لبيك وثار الله وين تميلي هب الريح راية وجف حدر لازمها من الطيح القاع يطيح اصغي واسمع صوتي الراية وينك ها يا المهدي تصيح شيب له حيدة حين يظهر وينادي بالظل حسن زحيب لحسين خذ ولاي كربلاي مولاي بخدمة زوارك صارت محسودة الخدام كل ظن الظالم يرهبني من صدر حكمي الإعدام أتلقى الزعل بدموعي هاك رموشي تغطى ونام اتشرف بتراب اجدامك وصفة ترابك للآلام قطع نحري تاج فخري وين المنعني بعيد القبرك أمشي وأسبح من دمعي المسفوح من بعيد القبرك أمشي وأسبح من دمعي المسفوح وأسمع صوتي قريب روحي وشف مقطوعي هناك يلوح يستقبل زينب والموعد يمي المذبوح ونواسي السجاد بصبره ونداوي القلبي المجروح صاح قلبي اي وربي لو بالعمر يا ولائي كربلائي خذ ولائي كربلائي خذ ولائي كربلائي صرت عبن الرجل أرسل زحف لحسين خذ ولائي